ثبت عنه وبلغ العبد فإنه يجب أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقول الإمام رحمه الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذه قاعدة كلية، قاعدة عظيمة، قاعدة جليلة من قواعد الدين، وهي أن لا يعبد الله إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأدلة على هذه القاعدة الجليلة العظيمة كثيرة جدا. إذن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونحبه ونسلم لحكمه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. نعم. ودليل الصلاة، الصلاة يا إخوة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وشأنها عظيم جدا، فهي أهم أمور المسلم بعد الشهادتين، هي عمود الإسلام الذي لا يقوم الإسلام إلا به كما جاء في الحديث عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وصححه جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية شيخ الإسلام بن القيم وغيرهما من أهل العلم، وهي آخر ما يفقد من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما. وهي أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة أي في حقوق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، رواه أصحاب السنن. قال العلماء الإنسان يوم القيامة يحاسب عن حقوق الله ويحاسب عن حقوق الخلق، فأول ما يحاسب عنه من حقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عنه من حقوق الخلق الدماء كما ثبت بذلك الحديث. والصلاة بها التمييز بين المسلم والكافر، وهي العهد الذي بيننا وبين الكفار، وهي العمل الذي شرعه الله عز وجل ليلة الإسراء ولم يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه واسطة، فدل ذلك على عظيم قدر الصلاة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة يوصي بها ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فيقول الشيخ ودليل الصلاة والزكاة، الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فإذا ذكرت الصلاة ذكرت الزكاة. وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا تفسير التوحيد، وهو عبادة الله عز وجل مع الميل عن الشرك وأهله، ويقيم الصلاة هذا دليل الصلاة، ويؤتوا الزكاة وهذا دليل الزكاة. والعلماء قالوا إقامة الصلاة لها حالتان، إحداهما حالة لازمة لكل مكلف، وهو أداؤها على أقل ما تصح به، أداؤها على أقل ما تصح به، هذا لازم لكل مكلف بها. والثانية تكميلها والإتيان بها على السنة من كل وجه، وهذه مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيستحب للعبد المسلم أن يقيم الصلاة كما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحرص على ذلك، فهذا من إقامة الصلاة. لكن الواجب منها هو الإتيان بها على أقل ما تصح به، وقد تقدم معنا الكلام على مسألة الإتيان بالصلاة في مسألة الإسلام. وإيتاء الزكاة هو فعلها على الوجه المشروع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله عليه: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الصيام أي دليل الصيام المفروض، لأن الصيام إذا أطلق فإن الذهن ينصرف إلى الصوم المفروض الذي هو صوم رمضان. والصيام أيها الإخوة كما تعلمون من أعظم العبادات، وهو سر بين العبد وربه سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه إلا الله، وعبادة تقوي التقوى ومراقبة الله في نفس صاحبها. الإنسان يكون صائما ويكون منفردا بنفسه ويرى الأكل فلا يمد يده، ويرى الشرب وهو عطشان، يرى الماء وهو عطشان فلا يمد يده إلى الإناء، يراقب الله سبحانه وتعالى. ولذلك اختص الله عز وجل بالجزاء عليه، فلم يطلع على قدر الجزاء على الصيام أحد، كما جاء في الحديث القدسي في قول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وجاء هذا مفسرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه مستثنى من ذلك. يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام عبادة عظيمة تدل على مراقبة العبد لربه سبحانه. والصيام الذي هو المفروض، صيام شهر رمضان، ركن عظيم من أركان الإسلام. الشيخ يقول: دليل الصيام قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام شريعة مشتركة كانت مفروضة على الأمم قبلنا. وأنتم تعلمون يا إخوة أن دين الأنبياء من جهة التوحيد واحد، وأما من جهة الشرائع فإن الأنبياء يختلفون في ذلك. والصيام شريعة مشتركة، وكتب بمعنى فرض. يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. فالصيام كان مفروضا على الذين من قبلنا، وإن كنا لا نعلم صفة فرضه عليهم، لكننا نعلم ونعتقد اعتقادا جازما أنه كان مفروضا على الذين من قبلنا، ونعتقد أيضا أن الصيام على هذه الأمة أيسر من الصيام المفروض على الأمم السابقة، أيسر من الصيام المفروض على الأمم السابقة. فالله عز وجل خفف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووضع عنها الآثار والأغلال. قال رحمة الله عليه: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب في العمر مرة على المستطيع، فمن توفرت فيه شروط الوجوب وجب عليه أن يبادر إلى الحج، كما تقدم معنا في شروحنا على الحج، على كتاب الحج. والحج على الصحيح من أقوال أهل العلم واجب على الفور، والحج ركن عظيم من أركان الإسلام وفضله عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما في الصحيحين. والأحاديث في فضل الحج كثيرة جدا. ودليل الحج قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية دليل على وجوب الحج على كل مكلف يستطيع السبيل إلى الحج. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ختم الله عز وجل الآية بهذا، ولهذا قال بعض أهل العلم إن ترك الحج مع توفر الشروط كفر يخرج من الملة، لكن ذهب جمهور أهل العلم وهو الصواب إلى أن ترك الحج تكاسلا مع الإقرار بوجوبه لا يخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالحج تركه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لكن إذا كان الإنسان مقرا بوجوبه فإن هذا لا يقتضي كفره وخروجه من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي أركان الإسلام، وهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهذه الأركان الخمسة كما قلنا مرتبة بهذا الترتيب الذي ذكره الإمام، وهذا الترتيب موافق للأهمية كما تقدم معنا. نعم. قال رحمة الله عليه: المرتبة الثانية الإيمان. نعم، هذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان، وفيها تفصيل ولا يحسن أن يعني نفصل الكلام فيها، فإن شاء الله عز وجل غدا سنتكلم عن هذه المرتبة. فنقول وبالله التوفيق: إن من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين، والأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، هاتان قاعدتان، الأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، ومن ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين. والقاعدة الثالثة في هذه القواعد أن الأمر إذا دار بين الإسلام والكفر وجب حمله على الإسلام، يعني الأمر في حق المسلم الذي ثبت إسلامه إذا دار بين أن يكون كفرا أو إسلاما فلا يخرج به من الملة، فإن الواجب أن يحمل على الإسلام، أن يحمل على الأصل حتى يثبت الانتقال عن هذا الأصل. وطريقة أهل العلم في التكفير تمر بمراحل، بل هذه الطرق يا إخوة وهذه المراحل تستعمل في الأحكام، حتى في التبديع والتفسيق تستعمل هذه الطرق. فالطريقة الأولى تحقيق القول أو الفعل من جهة الوجود، تحقيق القول أو الفعل من جهة الوجود، يعني لا بد أن يحقق هل هذا القول المنسوب إلى الشخص أو إلى الهيئة أو إلى الجهة موجود فعلا أو غير موجود. فلا بد من التحقق من هذا الأمر ومعرفة هذا الأمر، ولا بد أن يكون ذلك بعلم. فلا يجوز نسبة الأقوال والأفعال ولا سيما ما يتعلق بالأحكام العظيمة إلى الناس من غير تحقق. وهذه القضية غابت عن كثير من الشباب، فأصبحوا يثبتون الأقوال والأفعال التي يحكم بها بكفر أو بدعة أو نحو ذلك من غير تحقيق لوجودها. وإذا تساهل الناس فإنه يجب التشدد في التحقيق، يعني كلما تساهل الناس في الجملة أو على التفصيل فإنه يجب التشدد في التحقيق. يعني مثلا في الحقيقة اليوم نجد أن كثيرا من الناس تساهلوا في نقل الأخبار، فإن الغالب على كثير من الناس أن ينقلوا بواسطة ويسقطوا تلك الواسطة ويتحدث معك كأنه سمع ورأى، بينما قد يكون بينه وبين القول والفعل عدد كبير من المجاهيل. أيضا نجد أن الناس تساهلوا في ضبط المنقول، فنجد الآن أن كثيرا من الناس حتى بعض طلاب العلم ينقل الخبر بفهمه، وفرق بين أن ينقل القول وأن ينقل المفهوم من القول. فبعض الناس يعني لا يفهم فهما صحيحا ثم ينقل فيقول فلان قال فلان فعل، إما لسبق في نفسه سابق. وإذا وجد التساهل فإنه يجب التشدد في تحقيق الأمر. الآن تجد أن بعض الشباب يكفر دولا ويقول هذه الدولة عندها قاعدة للكفار تضرب المسلمين إذن هي كافرة. طيب هل رأيت هذه القاعدة؟ يقول لا، لكن معروف. معروف من أين؟ فطريقة أهل العلم تحقيق القول أو الفعل من جهة الوجود، هذا أول أمر. وأهل العلم لا يعجلون، بل أهل العلم أهل رحمة يفرحون ببقاء الإنسان على الإسلام ويؤلمهم أن يخرج من الإسلام، ولذلك لا يعجلون ويتحققون من الأمر، بخلاف بعض أهل الأهواء إذا ثبت أن الشخص مسلم آلمهم ذلك. فهذا الأمر الأول. وهذا يا إخوة ليس فقط في قضية التكفير، بل حتى في قضية مثلا التبديع أو نسبة الأقوال والأفعال إلى الأشخاص. يقول أهل العلم: كلما كثر التساهل اشتد الأمر في التحقيق. كذلك إذا كان الخبر ينافي المعلومة فإنه يشتد الأمر في التحقيق. يعني شخص مثلا على سبيل التمثيل، تعرف أنه يحبك ويقدرك ويثني عليك، هذا المعروف، فيأتيك شخص فيقول: فلان يجرحك، فلان تكلم فيك في المجلس. هنا هذا الأمر يحتاج إلى شدة تحقيق في الباب، لأنه يخالف ما تعرفه، يخالف الأصل المعروف عندك، فهذا يحتاج إلى تحقيق في الجهتين، الوجود والمعنى. إذن النقطة الأولى عند أهل العلم تحقيق القول أو الفعل من جهة الوجود. النقطة الثانية تحقيق أن القول أو الفعل مكفر، تحقيق أن القول أو الفعل مكفر. يعني نظرنا في النقطة الأولى تحقيق أن القول أو الفعل موجود، لن يخلو الأمر من ثلاثة أحوال يا إخوة. الحالة الأولى أن لا يثبت القول أو الفعل، وهذا ظاهر. الحالة الثانية أن يثبت القول أو الفعل في الوجود، فننتقل إلى النقطة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الأمر محتملا، يعني لم ينتفي نفيا واضحا ولم يثبت ثبوتا بينا. فما القاعدة؟ تذكر القاعدة الأولى: إذا دار الأمر بين الإسلام والكفر وجب حمله على الإسلام. فهنا إذا دار الأمر بين النفي والإثبات وجب حمله على النفي. ثبت القول أو الفعل، ينتقل العلماء إلى النقطة الثانية، تحقيق القول أو الفعل من جهة كونه مكفرا. نعم قال، نعم فعل، سواء كان دولة أو شخص أو هيئة، هل هذا القول أو الفعل مكفر؟ فلا بد من تحقيق هذا الأمر وأن يكون على ذلك برهان. فإذا ثبت أن القول أو الفعل مكفر، انتقل إلى النقطة الثالثة والقاعدة الثالثة، وهي تحقيق الاعتقاد إن كان التكفير مربوطا به. ويتستطيع أن تقول تحقيق الصفة المكفرة في القائل أو الفاعل، تحقيق الصفة المكفرة، أن الصفة المكفرة موجودة في القائل أو الفاعل. والغالب أنها مسألة الاعتقاد، فإذا تحققت انتقلت إلى النقطة الرابعة، وإذا لم تتحقق انتهى الأمر. إذا تردد الأمر يجب أن يحمل على الأصل وهو الإسلام. إذا لم تجزم بتحقق الصفة المكفرة فإن الواجب أن تحمل ذلك على الأصل، على الإسلام. وهذا موجود يا إخوة في مسائل كثيرة يكون فيها تفصيل. فإذا لم يوجد ويثبت تحقق الصفة المكفرة فإنه يحمل على الأصل وهو الإسلام. إذا ثبتت الصفة المكفرة في الشخص فإنه ينتقل إلى القاعدة الخامسة، وهو انتفاء العذر، أو كما يقول بعضهم انتفاء المانع. تحقق القول أو الفعل من جهة الوجود، وتحقق كونه مكفرا، وتحققت الصفة المكفرة، في القائل أو الفاعل لا بد من أن يتحقق من عدم المانع، فإنه قد يقوم مانع يمنع من الحكم على الشخص بالتكفير، فلا بد من التحقق من عدم المانع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح لما دخل على حمزة رضي الله عنه ومعه أصحابه وكان ثملا قبل تحريم الخمر، فكلمهم في أمر ذبح بعير لعلي رضي الله عنه، قال له حمزة رضي الله عنه: هل أنتم إلا أعبد لأبي؟ كأنه يقول: من أنت حتى تكلمني هكذا؟ هل أنت إلا عبد مملوك لأبي؟ وهذا سب للنبي صلى الله عليه وسلم. تحقق وجوده وتحقق أنه سب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تتحقق الصفة، وجد المانع. قال الراوي: فعلم أنه تمل فتركه وخرج، علم أنه تمل فتركه وخرج، ولم يأمره بشيء ولا بتجديد إسلام ولا بغيره. فلا بد من تحقق عدم المانع، فإذا وجد المانع فإن الأمر ينتهي، وإذا انتفى المانع انتقلنا إلى النقطة الخامسة، وإذا تردد فيه تذكر القاعدة: إذا دار الأمر بين الإسلام والكفر وجب حمله على الأصل وهو الإسلام. إذا تحقق من الصفة المكفرة وتحقق من عدم المانع ينتقل إلى القاعدة السادسة أو النقطة السادسة، وهي: من يحكم على الشخص؟ فلا يحكم كل أحد، وليس مطلوبا من كل أحد أن يحكم، وإنما يحكم أهل البصيرة من أهل السنة، أهل البصيرة من أهل السنة. الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله يقول في شأن المنافقين: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف تصدروا له، كل يتصدر، لكن ما حال المؤمنين؟ أنهم يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، بعد موته يرد إلى سنته. ولذلك قال العلماء: الحكم في مثل هذا مثل هذه الأمور يرد إلى أهل السنة، لأنه رد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، رد إلى السنة، فيرد إلى أهل السنة، لا يرد إلى أهل الأهواء وغيرهم، يرد إلى الذين عرفوا بالسنة. ثم هل يتكلم كل أهل السنة؟ لا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يحكم به أهل الاستنباط، أهل البصيرة، أهل العلم المتمكنين في هذا الباب. إذن لا بد من تحقق من يحكم في المسألة، وهذا الأمر للأسف عندما اختل رأينا البلاء المبين. لو تأملت في الذين يكفرون الأمة حكاما وشعوبا الآن وجدت أن أكثرهم ليسوا من أهل العلم، فضلا عن أن يكونوا من أهل البصيرة. يعني أصبح التكفير أسهل الأمور، يكفر النجار والسمكري ويعني من معه شهادة الابتدائي ومن لم يكن معه شهادة نحو هذا. هذه القاعدة كم؟ سادسة، خامسة. إذا تحقق هذا ينتقل إلى القاعدة السادسة، وهي: عدم إظهار الحكم إلا إذا غلبت مصلحته مفسدته. عدم إظهار الحكم إلا إذا غلبت مصلحته مفسدته، يعني تحققنا من القول والفعل وجودا، تحققنا من القول والفعل وأنه مكفر، تحققنا من الصفة المكفرة، تحققنا من انتفاء المانع. حكم أهل العلم، نأتي إلى مسألة هل يظهر الحكم أو لا يظهر. لا يظهر الحكم إلا إذا غلبت مصلحته مفسدته، أما إذا كان إظهار الحكم تترتب عليه مفسدة غالبة فإنه لا يظهر ولو كان كفرا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالمنافقين، والمنافقون أخبث الكفار، وكانوا يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بهم عينا وعلم بأسمائهم. ويترتب على عدم العلم بأسمائهم أمور عظيمة، منها أنهم يغشون المسلمين، يخالطون المسلمين ويغشونهم، ومنها أن المنافق قد يصلي بالمسلم، ومنها أن المنافق قد يموت فيصلي عليه المسلم ويستغفر له. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأسمائهم إلا لحذيفة رضي الله عنه. وحذيفة رضي الله عنه لم يخبر أحدا بأسمائهم، لا بالتصريح ولا بالنفي، إلا لعمر رضي الله عنه في نفي الأمر عنه فقط. عندما أصر عليه قال لست منهم ولا أحدث أحدا بعدك، ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لا في أول الإسلام ولا في آخر الإسلام، مع أن في قتلهم فيما يظهر مصلحة وكف شرهم عن المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم لا في أول الإسلام ولا في آخر الإسلام. في أول الإسلام قال العلماء كما ورد في الحديث: حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه فينفر الناس من الإسلام، يقولون نذهب إليه نسلم يقتلنا، لأنهم لا يعرفون حقيقة الحال. طيب قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم دخل الناس في دينه أفواجا في آخر حياته وقويت شوكة الإسلام، لما لم يخبر بأسمائهم هنا ويقتلهم؟ قال بعض أهل العلم: حتى لا يتسلط أحد على المسلمين بحجة أنهم من المنافقين. وقد يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل في المسلمين ويقول هؤلاء من المنافقين، أقتلهم كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حكمة عظيمة. إذن هنا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأسماء المنافقين إلا لحذيفة رضي الله عنه، لا ليبلغ ولم يقتلهم. لماذا؟ لأن مصلحة البيان والإخبار لم تغلب المفسدة، بل كانت المصلحة مغلوبة بجوار المفسدة. إذن لا يظهر الحكم حتى تغلب المصلحة المفسدة. النقطة الأخيرة وهي متعلقة بما قبلها تماما، وهي أنه لا يلزم الإنسان أن يقول كل ما يعتقد. لا يلزم الإنسان أن يقول كل ما يعتقد. فلو أنه تحقق القول وتحقق أنه مكفر وتحققت الصفة المكفرة وتحقق عدم المانع وحكم أهل البصيرة بالحكم على الشخص المعين ويعني نظر إلى قضية المصلحة العامة والمفسدة العامة، فإنه لا يلزم الإنسان أن يقول ما اعتقده، بل ينظر في ذلك كذلك إلى المصالح الخاصة والمفاسد الخاصة. فلا يلزم الإنسان أن يتكلم بكل ما يعتقد. وحذيفة رضي الله عنه كان يعتقد أن فلانا منافق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يتكلم بهذا ولم يظهره، وهو من المكلفين رضي الله عنه وأرضاه. هذه الطريقة يا إخوة هي طريقة أهل العلم، ولو تأملتموها لوجدتم فيها الأمان للأمة من هذه المزالق الخطيرة الكبيرة التي جرت على المسلمين البلاء المبين، تقتيل وتدمير تفجير ومنع لكثير من الأعمال الصالحة وإيذاء للمؤمنين في بعض البلدان الآن، بعض الصالحين، بعض أهل الخير، بعض الذين هم من يعني أسباب الخير في الأرض يؤذون بسبب أولئك. أمان للحاكم الذي يحكم، للحاكم السلطان الحاكم الذي سيحكم على الناس، أمان له من الانزلاق، فالقضية خطيرة. أمان للمحكوم عليه، فطريقة أهل العلم فيها الأمن وفيها العدل وفيها الرحمة وفيها الإحسان، وهي الطريقة العظيمة. وهذه الطرق يا إخوة عينها يمكن نقلها إلى الحكم على الأشخاص فيما دون الكفر، فإنه تتخذ هذه الطرق وهذه القواعد في المعاملة في الأحكام على الأشخاص والأفراد والهيئات. هذا سؤال أورده أحد الإخوة علي اليوم، وأحببت أن يكون الجواب عاما بشيء من يعني الاختصار والتقعيد الذي أرجو أن تكون فيه فائدة. وأعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.